ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأعتذر اعتذارا شديدا لغيابي في الدرس الماضي الذي وعدتكم فيه، ولكن الله يكتب ما يشاء، لا إله إلا هو. فالحمد لله الذي جمعنا هنا في بيت لحريتي على طاعته، فنسأله سبحانه أن يغفر لنا أجمعين وأن يرحمنا أجمعين وأن يذكرنا في الملأ الأعلى. حديثي أيها الأحباب الكرام حول فضل الله ورحمته. الإنسان كتب عليه في الأزل أقدار لا مفر منها، والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ما يمارسه الإنسان من أخطاء في جهالة وسفاهة، فيرتكب من الذنوب والمعاصي ما يرتكب، ولكن رحمة الله فيه أنه في لحظات ذنبه ومعصيته لم يقبضه الله، لم يسلط عليه بلاء يهلكه. أحبابي في الله، أنا أتفكر كثيرا في قوله تعالى: لمن بدأ حياته نظيفة عفيفة حتى حفلة عرس ما حضرها، هم بأن يحضرها وما حضرها ومحمد صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عليه النار إلى الصباح، هذا قبل البعثة، وهو يرعى الغنم، راعي غنم. ثم القرآن يقول: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. آية أخرى: وإن كنت من قبل من الغافلين. واحد يتذكر فضل الله عليه، لو قبضه الله قبض العبد المسلم في خلال ذنبه ومعصيته كيف تكون حاله؟ من منا لم يبن ومن منا لم يبن، وكم من ذمة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عرضت أناملي وقرعت سني لهول ما أتذكر. من الذي رحمك وأنت لست من الطائعين؟ رحمك وأنت من العاصي. أنا الآن أشاهد بعض الناس يؤتى بهم مصروعين، رجل يكون ملتحي متدين مصلي، لكن ما تعرف بينه وبين الله شيئا، لا تعرف. يعلم الله من العباد ما لا يعلمه العباد من بعضهم البعض، يعلم الله من الناس ما لا يعلمه الناس من بعضهم البعض. فأنت تقول: الحمد لله الذي لم يسلط علي مسا أو صرعا أو جنديا أو بلاء، وأنا في ذنبي ومعصيتي كيف يكون حالي؟ وتحدث لك حوادث مميتة يستنقذك الله منها، السيارة تنقلب. كثير من الناس يأتي يقول: والله يا شيخ أنا كنت رايح العراق، واحد يقول رايح البصرة، واحد يقول رايح كذا، وكنت سكران من ضربة السيارة وطلعنا منها سالمين، فبعد الله هداه سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أنقذني من الموت وأنا غارق في المعصية، لأي وجه ألقى الله؟ إذن الله يعلم من هذا العبد أنه سيأتي عليه يوم يبر والديه، يكون من المصلين في المساجد، قد يستبقيه الله لبرية في صلبة توحد الله بعدها. أليس هذا صادق؟ عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لملك الجبال وهو يتهدد قريش بأن يطبق عليهم الأخشبين، يقول لا، لعل الله يخلق من أصلابهم قوما يعبدون. تذكر هذا يا أخي المسلم لتعرف فضل الله ونعمته في الدعاء القرآني في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. كنت تعيش في هذه الرحمة وأنت عاصي، والآن تعيش فيها وأنت طاعن. هناك فيروسات تجوش، أصبت يوم بالحمى، أصبت يوم بالزكام، أصبت يوم بمرض الفضال، أصبت يوم سلط عليك امرأة والعياذ بالله لم تجد الفكاك منها حتى وقعت في الحرام، سلط عليك الربا ولم تجد الفكاك حتى وقعت في الحرام، تعرضت إلى مشكلة نفسية، تعرضت، من يستنقذك في كل مرة؟ من الطباخ حي حتى هذه اللحظة؟ فتاب عليك وجمعك من الصالحين ووفقك إلى الطاعة والعبادة. المهم إنه الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة يا إخوان يغفل عنها كثير من الناس، يغفل عنها لأنه كثير من الناس ما يعرف نعمة الله أنه طعام الشرب إذا كان شبع فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، جمع لنا الطعام والخير والخير، لعل لحظة من لحظات الذنوب والله يسترك والله يمهلك والله يستبقيك لكي تتوب بعد 10 سنوات أفضل 1000 مرة من كل الطعام اللي أكلته طول عمرك. وأنتم تعجبون من هذا. الرجل الذي قتل أول واحد، أول قتيل، أما كان الله يعلم أنه سيقتل بعد هذا القتيل 99؟ يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. عند أول قتيل ظلما بلا حق، الله يعلم أن هذا القاتل السفاح المجرم راح يقتل بعد هذا خلال السنين ما تدري كم، هي 10 سنين، 15 سنة، 40 سنة، هو مذكور، لكن مذكور أنه قتل 99 من المقتول الأول إلى 99. هنا عند قتل 99 تحركت التوبة. الله يعلم عن تحرك هذه التوبة عند أول قتل، لهذا أمهل حي اترك حي والجريمة موجودة، الله قادر أن يهديه من أول لحظة. لكن الله سبحانه وتعالى لا يريد للناس الإيمان الجبري، هو تكرم الناس على حتى يكونوا مؤمنين، لا، حط مسدس أعراضه، صل، صوم، كذا. الدين شيء اختياري نابع من القلب، من الإيمان، من التوبة، أعطاك حق الاختيار، دلناك طريق الخير، دلناك طريق الشر، ذلك اختار يا عم، هنختار طريق الخير في الجنة، ونختار طريق الشر في النار. هذا القاتل التفاح عندما قتل أول قتيل، الله يعلم أنه سيستمر باختياره، إلى أن يبلغ من الجريمة قمتها. عند 99 يعلم الله منه أن التوبة تتحرك في قلبه، فيتوب توبة تتنازع فيها الملائكة. فقال دلوني على رجل أتوب على يديه، فدلوه إلى راهب. راهب والرهبان جهال يعبدون على جهل، النصارى يعبدون على جهل، لهذا صفتهم في القرآن ضالين، لأن عبادة على جهل. واليهود صفتهم في القرآن مغضوب عليهم، لأنهم علموا العلم الصحيح وما عبدوه، فهم مغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود، عندهم التوراة عندهم علو لكن ما يعبدون، ولا الضالين اللي هم النصارى يعبدون على جهل ما فيهم. فهذا لما راح للناس يمكن راح لمجتمع مثل مجتمعنا هذا، اول واحد مسك من اسكت، انا قتلت 99، ما تليني على واحد اشوف عليه واهنيه التصرف الخاطئ، تعال انظر شوف وين واحد عندنا لحيته له وتشداشته له انشوف شوف هذا لما راح له قال له هل من توبه راح عندك توبه يا مجرم قاتل 99 قال ابي شوف شباب كمل في البيت هنا انت ترى هذا الدرس هذا درس في فكر الدعوه يقول الحديث فدلوه على راهب يعني شنو راهب يعني يقيم الليل وعايش على ثلاث خيار ويفترش الارض وقاعد بمقامه معتزل الناس ما يحب احد ولا احد يحبه هذه مو عباده تشتت بها الطريقه مو عباده رهبانيه تدعوها بدعه بدعه من عباده عباده انك تحب الناس تخالطه تسلم عليه توصله تعطيه هديه تسامح الخاطئ تمسح على قدر هذا تسلم على هذا يائس رغبه بالرجاء هذا قانص رغبه بالرحمه هذا ضيق صدره توسع صدره هذا على طول جاي بيتوب هل لي من توبه قال لا قال لا يا رح شو الفايده مني عين انا رايح ما رايح النار يكمل فيه المية فهذا اللي دلاه على الراهب ما عنده فهم ولا عنده علم المفروض في مثل حالة هذا الإنسان تذهب به إلى إنسان عالم عنده فهم في الدين في العقيدة في الأصول في فقه الدعوة حتى ما ينفر من الدين ولا ينفر منه وكم من إنسان بآية وحديث نفر منه آية وحديث نفر لكن الذي تحركت التوبة في قلبه تقف المعصية حائل ما تقف المعصية حائل هذا شيء نابع داخلي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم تم التغيير الداخلي خلاص يتغير كل شيء لا يقدر ينام لا يقدر ياكل لا يقدر يشرب على طول مع ان كلمه المئة خلاص شك النسبه المئويه هذه معروفه 100% هذا مجرم 100% من واحد الى 100 اخر واحد واحد لكن حتى نسبة الجريمة اللي بلغت عند 100% لم يغلق الله باب التوبة عنه حتى تعرفوا قدر ربكم سبحانه وتعالى لا يقول الواحد والله أنا الله شو تحب علي منها سويت وسويت وشلت وحطيت وفعلت وغرقت سودة وماضية أسود أنا خلاص أنا أستمر في الذنب والمعصية لأني أنا من أهل النار لا هذا الحديث ذكر حتى يفوت على الشيطان كل مرة الجريمة جريمة قتل ونسبة الجريمة 100% 99 وكمل 100 بالراحة وبعدين التوبة ما تركت تخفق تخفق في قلبك توب توب يا الله قلت يا رحمن رحيم يقبل استغفر توب فرد مرة ثانية إلى نفس المجموعة اللي انتبه لها أو مجموعة ثانية لكن اللي تلقاه الآن غير الأول قال دلني على رجل أتوب عنده على يديه قال فدل على عالم شوف الفرق أول مرة ودوا حق راهب دين على جهل مرة ثانية ودوا حق عالم دين لكن على علم قال قتلت مئة هل لي من توبة قال نعم ومن يمنع التوبة تب إلى الله شوف شوف شوف شوف الأبد العلم تفجر واخذه وفتح له باب الأمل والرجاء والرحمة ثم بس ما ترك إليها الحد قال واترك القرية التي أنت فيها طلع من المجتمع الأسود والخبيث اللي كان دائما يزد على قطع الطريق والجريمة والزنا والفجور طلع منه وهذا أحسن علاج لمن يبتلى بمثل هذا البلاء ثم عطاه البديل عطاه البديل تقول الاغنيه حرام والتلفزيون حرام والفيديو حرام والمجلد الملحق حرام هو حرام حرام حرام بعدين وبعدين تتركها الشكل يضعف ايمانه لان الايمان قد يكون مثل البنت يطيش يطيش طيش بعدين نخفت اذا خفت تمد الا نص نص المخلوق الا اذا كان وراه اثنين ثلاثه اربعه هذا يذكر وهذا يعطي شريط وهذا ينصح وهذا ياخذ درس هذا يودي يصوم وهذا يودي يقوم وهذا يروح المقبره وهذا الى ان يكذب الى ان يكذب بمفرده شيطان الواحد شيطان الراكب شيطان الجماعة رحمة، إنما تأكل الذئب من الغنم القاصية. الشاهد بالله إلى عالم، العالم بتحلى باب التوبة على مصراعه أصلا يقول أصلا التوبة ما جئت إلا لك ولأن ذلك. ثم قال اترك القرية التي أنت فيها، فهذا يسمونها في الاصطلاع الطبي يسمونها الوقاية. الوقاية خير من العلاج، فأعطاه وقاية طلعها من البيئة الموضوعة اللي فيها فيروس الزنا والحشيش والمخدرات وإلى آخره. ثم قال واذهب إلى تلك القرية فيها أناس صالحون اعبد الله. يا سلام، وهذا على طول لما انفتح له شيء بعد باب التوبة مفتوح والجماعة السيئة بيتركها، لأن النفس البشرية إذا ما تركت الجماعة السيئة والرفقة السيئة مهما كنت صالح راح يجيك يوم من الأيام تضعف. تذكر هذا جيدا من هذا الحديث. واحد يجيب عود يقول خلاص أنا بين، يحط العود بكيس ويحطه فوق الكبد فوق الدولاب بس وربي الحساء ويصلي ويقرأ القرآن ويحط المصحف مخباته ويصير زين نحن ما يقول ما اكسر العود حطه تحت الرصيف ودوسه ودوسه ودوسه ودوسه ودوسه لما ينكسر. موسى عليه السلام كان قادر على أن يأخذ العجل من ذهب ويقطعه ويحطه في حلال ويبيعه بالسوق ويأخذ فلوسه ويستفيد ويوزعها للفقراء والمساكين. ما هذا طريق ذهب؟ ثم العقول تقول هذا طريق صحيح، ذهب عجل من ذهب. لا، انسفه وحرقه وألقاه في البحر حتى يقتلع من قلوبه. رأيت إلهك هذا الذي ضمت عليه عاكفا لنحرقنه ولننسفنه في اليم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو قد أحاط بكل شيء علما. فالذهب الغالي الثمين حرق وذوب وألقي في البحر. فهذا التصرف ليس بتصرف ساذج، لا، وليس تصرف واحد ما يعرف قيمة الذهب والأموال، لا، لكن هذا يريد أن يصلح قلوب، القلوب مشربة بالعجل، وأشربوا في قلوبهم العجل. فكيف هذا اللي يشربوه في قلوبه يطلع؟ أن يشوفونه مسحوق ومحروق، وهو ليس إله، ويرمى في البحر ويغرق، عند ذلك يؤمنون أن الله واحد. فإني مرتبط بمعصية، يحب وحدة، يتعلق فيها، مفتون فيها. يدب عود، يحب الغناء، ايش احبك؟ المعاصي لا تعد ولا تحصى في مجتمعنا. فاذا اردت ان تقلع نفسك تذكر هذا الحديث، اترك هذه القرية واذهب الى تلك القرية فيها اناس صالحون فاعبد الله معه. هذا حديث التوبة المشهورة من اعظم احاديث التوبة، حديث صحيح يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بس قاعد أفصل لك وأطلق عليه الأضواء وشخصه تشخيص. يكون صالح يحط العود على الراس، لكن الحديث عاد في رواية تبين لك هذا الإنسان ونوعية توبته. قال صلى الله عليه وسلم وإنه لينوء بصدره ليقترب من القرية الصالحة. ايش معنى ينوء؟ يزحف. هذه الكلمة بسيطة، لكن عندما يكون الإنسان في نزع الموت، الإنسان طبعا يشق ولا غفرة ولا إيده، يحس بألم رهيب. آلام الموت شيء فوق التصور، لهذا من شدة آلام الموت ما يستطيع الإنسان يعبر عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت سكرات وكربات، اللهم إني على سكرات الموت وكرباته. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويحط إيده وجهه يصير مثل الجمرة يشرب نار، فيحط إيده في الماء البارد يمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. هذه اسمها سكرات الموت، فيضان الروح. فيضان الروح هو الشدة أو اللين. المطير لما تطلع تدل من المؤمن كما تدل قطرة الماء من الكنزة. والكافر تتشعب كالشوكة في الصوف الرطب. لكن قبل هذا كربات وسكرات، وهذا الطائر في كرباته وفي سكراته، ومع هذا آثر التوبة، آثر التوبة والاستمرار في السير إلى تلك القرية لا على قدميه ولا على ركبتيه ولكن على صدره. فقال ينوء بصدره لكي يصل إلى القرية التي فيها الصالحين يعبد الله فيها، ينوء يزحف على صدره، ثم طابت روحه وهو ينوء. إذن هذا الإنسان اللي ما شغل في سكرات الموت ولا كربات الموت على أن يتقدم له سانتي ولا سانتيين، هذا ما يستحق رحمة الله ولا يستحق توبة الله سبحانه وتعالى. لا تقول ما صلى، لا تقول ما صام، لا تقول ما حج، قل تاب توبة، يمكن لو قسمت على أهل الأرض وتحكم. الواحد راسه عوره منه، أي يطيق يكلم زوجته ولا يطيق يكلم أولاده ولا يطيق يكلم، يقول راسه عوره، يكون في صيام في رمضان لأنه جائع ما عنده يتكلم أحد، وهذا يموت في لحظات الموت والتوبة ما راحت عن باله، يزحف يزحف يزحف بصدره لعله ياخذ خطوة. ثم فنزلت الملائكة، ملائكة العذاب عندها سجلات هائلة، أعظم ما في سجلاتها قتل 100 أو 90 و100 راهب، ثم الراهب 100. ملائكة الرحمة تحمل توبة أكثر من سجلاتها، يكفي هذه التوبة أن يزحف وهو في كربات الموت حتى يتقدم خطوة واحدة إلى القرية الصالحة. فاختصموا، فأنزل الله ملك على هيئة إنسان. الملائكة عندها قابلية للتحول من طبيعة إلى طبيعة لكي يكون حكما بين الفريقين. فقال قيس الأرض، فإن كان قريبا من قريته تأخذه ملائكة العذاب، إن كان قريبا من القرية الصالحة تأخذه ملائكة الرحمة. وهنا تبدأ الأحاديث عاد تتفنن في العرض الشيق. حديث يقول أن الأرض القريبة من البلد الصالح تقاربت، حديث آخر يقول قاسوا فوجدوا أن الأرض هو أقرب إلى القرية الصالحة، في حديث يقول بأن القرب هذا من القرية الصالحة تم لأن زحف الصدر شوية. الله أكبر. فأمر الله ملائكة الرحمة فأخذت روحه إلى عليين. جاء شاب إلى إمام مسجد يخطب، إلى فضيلة الشيخ ناصر المعيلي، تعرفونه الخطيب، وهو يتحدث عن هذا الحديث. فقال يا فضيلة الشيخ، أنت ذكرت في خطبتك هذا الحديث، هذا المفروض الحديث ما يذكر لنا. قال ليه يا ابني؟ قال لأن هذا الحديث يحث على الجريمة والقتل. قال كيف يحث على الجريمة والقتل؟ قال هذا قتل 99 وكمل 100 غاضب وبعدين خلاص قبل التوبة، إذا كل واحد يقتل 100 وبعدين يتوب. اسمع الرد، بلاغة محمد صلى الله عليه وسلم جعل الجواب في ذات الحديث، الجواب في ذات الحديث نفسه. عندنا هذا المجرم، وهل أنت تملك الناس وتسيطر على الناس أنهم كلهم يكونون صالحين؟ لابد يطلع في كل مجتمع، حتى مجتمع الرسول الأول صلى الله عليه وسلم طلع، ظهر فيه الزاني وظهر فيه القاتل وظهر فيه. لكن السؤال مو هذا، نسبة الجريمة عندما قبلنا توبته زادت أم نقصت؟ هذا السؤال. والجواب من نفس الحديث، الراهب لما أغلق باب التوبة وقال روح ما لك توبة، زادت الجريمة ولا نقصت؟ زادت. قال تعال انتظر، قال تعال اصبر تعال. لكن قبل توبته وقفت الجريمة ام لم تقل؟ وقفت الجريمة. اذا اصبح هذا الحديث يحد الجريمة او يزيد الجريمة؟ يحد الجريمة. الله تكلم هو يفتح ويفتح الامل امام العاصي مهما كانت المعصية وعظمت. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. رصيد لك على عدد الذنوب والمعاصي إذا أنت تبت وأحسنت التوبة. يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي، أول مسلم له، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وذكر هنا جميعا حتى يفوت على الشيطان. الشيطان يقول لك من أي شيء تتوب؟ أنت خلت شيء ما سويته. قال لك لا، الذنوب جميعا، أعلن التوبة خلاص. إلا الشرك إذا مات عليه الإنسان فإنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا أحبابي، رب مثل هذا يأسى؟ هو مثل هذا الإله يسر الإنسان على ذنبه ومعصيته؟ كيف تعصيه وهذه رحمته وهذه توبته وهذا فضله وهذا عطاءه؟ الشاعر يقول: إذا أنت أكرمت الكريم لا يكتب، إذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. الله كريم وأكرمك، لابد أن يملكك، لازم أنت تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم يا أخي، قبل توبة إنسان تسيئة نفس تعصيه ولا تبالي فيه ولا توقره ولا تقدره. لا يا أخي، ما جاء رجل قال لعالم: هل لي من توبة؟ نفسي ضعيفة، إذا هم رأت المعصية تذهب. هل لي من علاج؟ والمعصية لك علاج. إذا همت نفسك بالذنب وضعفت تذكر أنك في ملك الله، اطلع من ملكه. قال: كيف اطلع من ملكه وله ما في السماوات وما في الارض؟ قال: اذا كيف تعطيه وانت في ملكه؟ تنفع ادخل بيتك يبني بيتي، اعوذ بالله. قال: اذا السماوات والارض لله، كيف تعطيه في ملكه؟ قال الثانيه اذا همت نفسك بالذنب ارتفع عن امر الله، يرى ما في السماوات وما في الارض وما تحت الثرى. قال: اذا كيف تعطيه وهو يراك وانت في ملكه؟ قال الثالثة إذا همت نفسك بالذنب أطلع من نعمته. قال: كيف أطلع من نعمته ومنه السمع والبصر والحافية والقوة؟ قال: كيف تعطي في نعمته وفي ملكه وهو يراك؟ أما تستحي من الله؟ قال الرابعة إذا جاءك ملك الموت فاطلب منه يؤخرك أحسن. قال الخامسة، إذا سافتك الزبانية إلى النار استوقف. قال لا أستطيع. قال إذا تب إلى الله. قال: تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وأستغفر الله مما بدر مني. توبوا إلى الله كما قال الله في كتابه الكريم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.